لما ذهب الإمام النسائي إلى الشام، وانت عارف الشام من محبي معاوية بن أبي سفيان والدولة الأموية والكلام ده، وكان زمان أيام الشيعة ويقول لك نواصل الساعة والكلام ده. فالمهم النسائي لما ذهب إلى الشام إلى دمشق يعني حدث به كتاب اسمه خصائص علي بن أبي طالب، هو جزء من السنة الكبرى، كتاب اسمه خصائص علي أي فضائل علي بن أبي طالب. طبعا لما حدث بفضائل علي بن أبي طالب ولم يحدث قبلها بفضائل أبي بكر وعمر، بعض الناس ظنوه متشيعا، لكن النسائي لم يكن متشيعا إطلاقا، لا تشيع خفيف ولا تشيع ثقيل. المهم فواحد بعد ما خلص خصائص علي كده فقال له ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ تمام. فالنسائي قال له ما أحدث، لا أشبع الله بطنه، عايز أروي لك هذا الحديث يعني. طبعا هو يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعو لي معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه كاتبا للوحي، يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. فصادف ابن عباس معاوية يأكل، فقال حتى آكل يعني. تمام. ثم ابن عباس راح يلعب مع الصبيان وبتاع الكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه فأخذه من أذنه وقال مش أنا أرسلتك إلى معاوية، فأرسله إلى معاوية فقال آكل يعني، فقال لا أشبع الله بطنه. تمام. فالنسائي بيقول له يعني عايزنا أقول لك إيه، طب أدي خصائص علي بن أبي طالب دخل على 200 حديث تقريبا من فضائل علي بن أبي طالب، الحديث صحيحة وحديث حسنة وحديث ضعيفة برضو ضعف خفيف وحديث أحيانا ضعيفة ضعف شديد يعني، لكن سيصفو من الجملة أحاديث كثيرة في فضائل علي بن أبي طالب صحيحة يعني. فعايز يقول له يعني أنا يعني عيدني الأدي لا أشبع الله بطنه، ده لمعاوية وده لعلي بن أبي طالب قرابة 200 حديث، عايزني أعمل كده؟ المهم قال المؤرخون إنهم ضربوا النسائي حتى قتلوه، يعني يقولون النسائي قتل في هذه الواقعة بسبب إنهم انقلبوا عليه وضربوه حتى قتلوه. بعض الناس يرى إنه النسائي كأنه امتهن معاوية رضي الله عنه، لا الحقيقة لا، لأن رجلا تكلم في معاوية بالخصوص يعني. فذهب المستمع إلى النسائي قال إن رجلا يتكلم في معاوية رضي الله عنه، فقال الإمام النسائي رحمة الله عليه إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة أراد الإسلام. الله أكبر. فهذا هو اعتقاد الإمام النسائي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجمل والذي وهو يعني وهذه القاعدة التي يجب أن فاشتد. أي نعم. هو الإمام النسائي يعني سئل لما حدثت بفضائل علي بن أبي طالب ولم تحدث بفضائل الشيخين، قال دخلت دمشق والمخالف لعلي فيها كثير، فحدثت بفضائل علي رجاء أن يهديهم الله تعالى الله إلى الحق في المسألة. إذن لما الإمام النسائي قال له ما أحدث لا أشبع الله بطنه، ده كلام شديد يفهم منه أنه ينتقص معاوية رضي الله عنه، إنما ما قصد إطلاقا انتقاص معاوية، إنما أراد أن يعني يحط من محبة هؤلاء الهلكة في حب معاوية رضي الله عنه يخف شوي، لأن أحيانا أحيانا الإنسان إذا عظم إنسانا يهلك في اتباعه ولا يرى عيوبها، زي كثير من مقلدي الأئمة الأربعة لا يرون لهم إطلاقا أخطاء وقولهم هو الحق، ويلزمون أي رجل تمذهب المذهب ألا يخرج عن أقوال المذهب حتى لو كانت خطأ. تمام. ده يأتي مثل هذا الأصل، إذا رأيت رجلا متبوعا ومعظما وخشيت أن يتبعه العامة في بعض أخطائه نظرا لتعظيمه مياه، فأحيانا تستخدم خشن القول في حقه عشان تهبط من غلو هؤلاء المبتدع في هذا الأمر.